بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في الحديث الوفاة النبوية، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وقول الله تعالى: إنك ميت ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. حديث ابن عباس، قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. ومنهم من يقول غير ذلك، مش عاجبه الدرس ينصرف، إما يقعد ساكت. يقول: فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس: إن رزية كل رزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لكم ذلك الكتاب، لاختلافهم ولغطهم. يعني وبعض الصحابة يعني غلب عليه الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندكم كتاب الله، يعني حسبكم أي كافيكم. وبعضهم كان يقول يعني أحضروا له يكتب لكم هذا الكتاب. ويبدو أن الذين قالوا كانوا يشجعون أن يحضر كتاب ابن عباس، وكان هذا هو الصحيح، لأن أدنى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب، يعني ظهر الأمر الوجوب، وأدنى درجات الأمر الاستحباب، فكان هو هذا هو الراجح يعني. وذلك ابن عباس كان يقول: إن رزية كل رزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لكم ذلك الكتاب، لاختلافهم ولغطهم. فبعضهم يقول أنه كان يريد أن يكتب أسماء الخلفاء بعده، وبعضهم يقول أنه كان يريد أن يحسم الخلافات اللي بين المسائل الفقهية. يقول: وفي قوله في الرواية الثانية: فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم، ما يشعر بأن بعضهم كان مصمما على الامتثال والرد على من امتنع منهم، ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر. وقد مضى في الصيام أنه صلى الله عليه وسلم خرج يخبرهم بليلة القدر في كتاب الصيام، فرأى رجلين يختصمان فرفعت. قيل رفعت يعني تحديد هذه الليلة في هذه السنة، لأن رجع أنها تتنقل بين الليالي العشر من الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم. وصمم عمر على الامتناع لما قام عندهم الخرائن بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم، فكان الذين يعني غلب عليهم الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وكان من الآخرين ابن عباس. يقول: وعزمه صلى الله عليه وسلم كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضا، وفي حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات. قال النووي: اتفق قول العلماء على أن قول عمر حسبنا كتاب الله من قوة فقهه ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة، وأراد ألا ينسد باب الاجتهاد على العلماء. وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر إشارة إلى تصويب رأيه، وأشار بقوله حسبنا كتاب الله إلى قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن كان ضاجن هذا بالنسبة للوح المحفوظ يعني، ويحتمل أن يكون قصد التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب، وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه، إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه صلى الله عليه وسلم لأجل اختلافهم. ولا يعارض ذلك قول ابن عباس إن رزية إلى آخره أن عمر كان أفقه منه قطعا. وقال الخطابي: لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد كتابته، بل امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت، وخشي أن يجد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق، فكان ذلك سبب توقف عمر رضي الله عنه، لا أنه تعمد مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جواز وقوع الغلط يعني عليه حاشا وكلا، لأنه ما ينطق عن الهوى، يعني كأنه القول بأنه كان يمكن يكتب كتاب يكون في مجال المنافقين فيه، طبعا هذا الكلام مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرضه وفي صحته وفي غضبه وفي رضا لا يقول يعني إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فالغالب أنه غلب عليه الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: وقد ذهبوا يردون عنه، يحتمل أن يكون المراد يردون عليه أن يعيدوا عليه مقالته ويستثبتوه فيها، ويحتمل أن يكون المراد يردون عنه القول المذكور على من قاله. قوله: فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، وده يدل أن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي وغيره: يحتمل أن يكون المعنى دعوني فالذي أعانيه من كرامة الله التي أعدها لي بعد فراق الدنيا خير مما أنا فيه في الحياة، أو أن الذي أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء الله والتفكر في ذلك ونحوه أفضل من الذي تسألونني فيه من المباحثة عن المصلحة في الكتابة أو عدمها. ويحتمل أن يكون المعنى: فإن امتناعي من أن أكتب لكم خير مما تدعونني إليه من الكتابة. قلت: يحتمل عكسه، أي الذي أشرت عليكم به من الكتابة خير مما تدعونني إليه من عدمها، بل هذا هو الظاهر، لأن كما قلنا أدنى درجات الأمر الاستحباب. وعلى الذي قبله كان ذلك الأمر اختبارا وامتحانا، فهدى الله عمر لمراده وخفي ذلك على غيره. وأما قول ابن بطال: عمر أفقى من ابن عباس، حيث اكتفى بالقرآن ولم يكتف ابن عباس به، وتعقب بأن أطلاق ذلك مع ما تقدم ليس بجيد، فإن قول عمر حسبنا كتاب الله لم يرد أنه يكتفى به عن بيان السنة. القرآن لا يستغني عن السنة، أقيم الصلاة، أين المواقيت وأين عدد الصلوات، كل ذلك في السنة، آتوا الزكاة، أين الأنصبة وأين مقدار ما يخرج من أنواع الأموال المختلفة، بل لما قام عندهم من القرينة وخشية من الذي يترتب على كتابة الكتاب مما تقدمت الإشارة عليه، فرأى أن الاعتماد على القرآن لا يترتب عليه شيء مما خشيه. وأما ابن عباس فلا يقال في حقه لم يكتفي بالقرآن مع كونه حبر القرآن وأعلم الناس بتفسيره وتأويله، ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط من الاجتهاد يعني، والله أعلم. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان يعني حسم هذه المسائل لكان أفضل للأمة يعني. وسيأتي في كتاب المرضى في هذا الحديث زيادة لابن عباس وشرحها إن شاء الله تعالى. قوله: أوصاهم بثلاث، أي في تلك الحالة، وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن أمرا متحتما، لأنه لو كان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم. لو كان أمر متحتم عليه إبلاغه، وإلا ما كان يتركه لوقوع الاختلاف، ولعاقب الله من حال بينه وبين تبليغه، ولبلغه لهم لفظا كما أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك. يعني هذه الثلاثة مما أمر بتبليغه، ولكن المسألة الثانية كانت اجتهادية من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اختلفوا فلم يكتب لهم هذا الكتاب. وقد عاش بعد هذه المقالة أياما وحفظوا عنها أشياء لفظا، فيحتمل أن يكون مجموعها مما أراد أن يكتبه والله أعلم. وجزيرة العرب تقدم بيانها في كتاب الجهاد. قوله أجيز الوفد أي أعطوهم، والجائزة العطية. وقيل أصله أن ناسا وفدوا على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة، فقال أجيزوهم، فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجها، فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة. يبين ثابت تسمية العطية من الكبير جائزة، أنهم كانوا على قنطرة وكان بعض المقال أعطوهم، فكان من يعطى يجوز على القنطرة، فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة. وتستعمل أيضا في إعطاء الشاعر على مدحه ونحو ذلك. وقوله بنحو ما كنت أجيزهم أو بقريب منهم. وكانت جائزة الواحد على عهد صلى الله عليه وسلم وقية من فضة، وهي 40 درهما. كان وفودا ما بتيجي وتيجي ماشية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيزهم يعطيهم يعني جائزة، يعني كل واحد يعطيهم يقول 40 درهما. وكان يعطيهم تمر يعني يكفيهم مرحلة في الطريق. يعني قول وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها، يعني الراوي يحتمل أن يكون قائل ذلك هو سعيد بن جبير والتابعي، ثم وجدت عند الإسماعيلي تصريح بأن قائل ذلك هو ابن عيينة اللي هو من أتباع التابعين. يعني الراوي عن سعيد بن جبير في مسند حميدي، ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج. قال سفيان قال سليمان أي ابن أبي مسلم، لا أدري أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها أو سكت عنها، وهذا هو الأرجح. قال الداودي الثالثة الوصية بالقرآن، وبه جزم ابن التين. وقال مهلب بل هو تجهيز جيش أسامة. وقواه ابن وطال بأن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة، تنفيذ الجيش يعني إنفاذه، يعني لأن الجيش أسامة يعني كان أعد لمقاتلة يعني من قتلوا الصحابة، يعني في قواد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة في مؤتة في السنة الثامنة. ولكن اختار أسامة لأنه ابن زيد بن حارثة اللي هو القائد الأول، وبعدين شغلوا بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، فعسكر جيش منطقة تسمى الجرف، يعني حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فصمم أبو بكر على إنفاذ جيش أسامة مع ارتداد من ارتدت من قبائل العرب. يقول بأن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة، قال لهم أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك عند موته. وقال عياض يحتمل أن تكون هي قول ولا تتخذوا قبري وثنا، فإنها ثبتت كان هذه الثالثة تتخذ قبري وثنا أو عيدا، العيد إما عيد زماني أو عيد مكاني، يعني الناس تعود إليه إما بالزمان أو مكان معين، زي المولد اللي تجعل للمخبورين. يعني فإنها ثبتت في الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود. ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث أنس أنها قوله الصلاة وملكت أيمنك للثالثة. يعني قوله في الرواية الثانية فاختلف أهل البيت أي من كان في البيت من الصحابة ولم يرد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فيها فقال قوموا زاد ابن سعد من وجه آخر فقال قوموا عني. قال الإمام البخاري حدثنا يسرة ابن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه فصارها بشيء فبكت، ثم دعاها فصارها صار يعني أصر إليها بحديث يعني فصارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت سرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سرني فأخبرني أني أول أهله يتبعه أو يتبعه يتبعه فضحكت. وفي رواية أخرى أنه قال لها أما ترضين أن تكون سيدة نساء الجنة فضحكت. وطبعا هي ما أجابتش في نفس الوقت يعني هي أجابت بعد قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى يعني أخبرت أنها نصر أولا يعني بأن جبريل كان يعرض القرآن مرة فعرضه في هذه المرة يعني مرتين، يعني رجع مع القرآن مرتين، وقال ما أرى ذلك إلا لحضور أجلي. فبكت فاطمة رضي الله عنها فأخبرها أنها سيدة نساء الجنة، وأخبرها أنها أول أهلي لحوقا به، وهذا علم من أعلام النبوة لأنها فعلا أول أهلي لحوقا به، وماتت بعده ستة أشهر. الحديث السادس قوله حدثنا يسرى بفتح التحتانية والمهملة، وولد إبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم، ولد إبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. قوله دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسرها بشيء. وفي أول هذا الحديث من رواية مسروق عن عائشة كما مرت في علامات النبوة أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أصر إليها. ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها وقعودها من فاطمة، وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك، فلما مرض دخلت عليه فأكبت عليه تقبله. واتفقت الروايتان على أن الذي سارها به أولا فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت من مرضه ذلك، واختلف فيما سارها به ثانيا فضحكت. ففي رواية عروة أنه أخبرها أن إخباره إياها بأنها أول أهلي لحوقا به، وفي رواية مسروق أنه إخباره إياها بأنها سيدة نساء أهل الجنة. وطبعا يعني الأرجح أن هذا ما يسعدها أكثر يعني، وجعل كونها أول أهلي لحوقا به مضموما إلى الأول وهو الراجح، رجحه أيضا إيه الحافظ. فإن حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة، وهو من الثقات الضابطين، فما زاده مسروق قول عائشة فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألت عن ذلك فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت أصر إلي أن جبريل كان يعرض القرآن كل سنة مرة، وأنه عرضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وأنك أول أهلي بي لحوقا، أول أهل بيتي لحوقا بي. وقولها كأن مشيتها بكسر الميم، مشيتها لأن ماضي الهيئة، وقولها ما رأيتك اليوم فرحا تقدم توجيهه في الكسوف، وأن التقدير ما رأيتك فرح اليوم فرحا، أو ما رأيت فرحا كفرح رأيته اليوم، وقوله حتى توفي متعلق محذوف تقديره فلم تقل لي شيئا حتى توفي. وقد طبع عروة هذا كله فقال في روايته بعد قوله فضحكت، فسألناها عن ذلك فقالت سرني أنه يخبط في وجهه الذي توفي به الحديث. يقول في رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة أن عائشة لما رأت بكاءها وضحكها قالت إن كنت لأظن أن هذه المرأة من أعقل النساء فإذا هي من النساء، في النساء يعني عادية يعني من النساء، يعني كانت تظن أنها أعقل، وهي طبعا من أعقل النساء يعني، ولكن تقول أن في هذه المرة رأت أنها امرأة عادية يعني في انفعالتها يعني. ويحتمل تعدد القصة ويؤيد الجزم في رواية عروة بأنه ميت من وجهه ذلك، بخلاف رواية مسروق فيها أنه ظن ذلك بطريق الاستنباط مما ذكره من معارضة القرآن. وقد يقال لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادة، ولا يمتنع أن يكون إخباره بأنها أول أهلي لحوقا به سببا لبكائها أو ضحكها معا باعتبارين، فذكر كل من الراويين ما لم يذكره الآخر. وقد روى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة أو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة في سبب البكاء أنه ميت، وفي سبب الضحك الأمرين الآخرين. ولابن سعد في رواية أبي سلمة عنها أن سبب البكاء موته، وسبب الضحك أنها سيدة النساء، هي سيدة نساء الجنة يعني. وفي رواية عائشة بنت طلحة عنها أن سبب البكاء موته، وسبب الضحك لحاقها به. وعند الطبري من وجه آخر عن عائشة أنها قالت لفاطمة: إن جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم ذرية منك، فلا تكوني أدنى امرأة منهن صبرا. يقول وفي الحديث يعني إخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع وقع كما قال، فإنه متفق على أن فاطمة عليه السلام كانت أول من مات من أهل بيته، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعده حتى من أزواجه، وماتت بعده ستة أشهر. قوله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم، فظننت أنه خير. قال: حدثنا مسلم، طبعا مش مسلم الحجاج النيسابوري لصاحب الصحيح، ولكن مسلم بن إبراهيم. أول ما لقي مسلم بن إبراهيم نتوقع أن السند يكون عاليا يعني، يكون من ثلاثيات البخاري. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال عروة بن الزبير إن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة وشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يختارنا، خير بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار يعني ما عند الله. فقلت: إذن لا يختارنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا هو صحيح. الحديث السابع يقول: حديث عائشة ذكره من طريق شعبة عن سعد هو ابن إبراهيم وابن عبد الرحمن بن عوف المذكور قبله، وأورده عليا مختصرا ونازلا تاما. الرواية الأولى عليا مختصرة، أو رواية مسلم بن إبراهيم مختصرة، واللي بعدها تاما. ونازلا تاما، نازل يعني بعدد رواة أكثر يعني. ثم أورده أتم منه من طريق الزهري عن عروة. فأما الرواية النازلة فإنه ساقها من طريق غندر عن شعبة اللي هي الأولى، وأما الرواية العليا فأخرجها عن مسلم وابن إبراهيم، ولفظه بغير الرواية الأخرى. قالت عائشة: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول الرفيق الأعلى، وهذا القدر ليس في رواية غندر منه شيء. وقد وقع عليه من طريق أحمد بن حرب عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بزيادة بعد قوله: الذي قبض فيه أصابته بحة فجعلت أسمعه يقول في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الآية قالت: فعلمت أنه يخير. فكأن البخاري اقتصر من رواية مسلم بن إبراهيم على موضع زيادة وهي قوله في الرفيق الأعلى، فإنها ليست من رواية غندر، وقد اقتصر الإسماعيلي على تخريج رواية غندر دون رواية مسلم بن إبراهيم، وأخرجه من طريق معاذ بن معاذ عن شعبتها، ولفظه مثل غندر يعني مثل غندر يعني قولها. قوله: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير، بضم أوله وفتح الخاء المعجمة. ولم تصرح عائشة بذكر من سمع ذلك منه في هذه الرواية، وصرحت بذلك في الرواية التي تليها من طريق الزهري عن عروة عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة، ثم يحيى أو يخير. وشك من الراوي قال: هل قال يحيى بضم أوله وفتح المهملة؟ تشديد تحتانية بعدها أخرى، أو يخير كما في رواية سعد بن إبراهيم. وعند أحمد من طريق المطلب بن عبد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما من نبي يقبض إلا يرى الثواب ثم يخير، الثواب الذي أو ما أعده الله عز وجل له في الجنة ثم يخير. ولأحمد أيضا من حديث أبي مويهبة أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة، فخيرت بعد ذلك بين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. وعند عبد الرزاق موسى الطاووس رفعه: خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل، فاخترت التعجيل. تنبيه فهم عائشة من قوله في الرفيق الأعلى أنه خير نظير فهم أبيه رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، أن العبد المراد هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى كما تقدم في مناقبه وفي حديث عن أبي سعيد الخدري. قوله أخذته بحة أو بحة بضم الموحدة اللي هي الباء وتشديد المهملة اللي هي الحاء، شيء يعرض في الحلق فيتغير له الصوت فيغلظ. تقول بححت بحا ورجل أبح إذا كان ذلك في خلقه. قوله: مع الذين أنعم الله عليهم، في رواية المطلب عن عائشة عند أحمد فقال: مع رفيق الأعلى، مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء، إلى قوله رفيقا وحسن أولئك رفيقا. وفي رواية أبي بردة عن أبي موسى عن أبي عند النسائي وصححه ابن حبان فقال: أسأل الله رفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. وظاهره أن الرفيق المكان الذي تحصل مرافقة فيه مع المذكورين، رفيق الأعلى الملائكة المقربون. وفي رواية الزهري في الرفيق الأعلى في رواية عباد عن عائشة بعد هذا قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. وفي رواية ذكوان عن عائشة فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة وقال: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. وهذه الأحاديث ترد على من زعم أن الرفيق تغيير من الراوي، وأن الصواب الرقيع بالقاف والعين المهملة هو من أسماء السماء. وقال جوهري: رفيق الأعلى الجنة، ويعيد ما وقع عند إسحاق: رفيق الأعلى الجنة. وقيل: بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل واحد وما فوقه، المراد الأنبياء ومن ذكر في الآية: مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، دول رفيق الأعلى. وقد ختمت بقوله: وحسن أولئك رفيقا، ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد نبه عليه السهيلي. وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل أن يرد بالرفيق الأعلى الله عز وجل لأنه من أسمائه، كما أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رفعه: إن الله رفيق يحب الرفق، كذا اقتصر عليه الحديث عند مسلم عن عائشة: فعزوه إليه أولى. قال: والرفيق يحتمل أن يكون صفات ذات كالحكيم أو صفة فعل. قال: ويحتمل أن يراد به حضرة القدس، ويحتمل أن يراد به الجماعة المذكورين في آية النساء، ومعنى كونهم رفيقا تعاونهم على طاعة الله عز وجل وارتفاق بعضهم ببعض، وهذا الثالث هو المعتمد وعليه اقتصر أكثر الشراح. وقد غلط الأزهري القول الأول ولا وجه لتغليطه من الجهة التي غلطه بها. وقوله: مع الرفيق أولى في الرفيق، لأن تأويله على ما يليق بالله سائغ. قال السهيلي: الحكمة في اختتام كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه رخصة لغيره، ألا يشترط أن يكون الذكر باللسان، لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره إذا كان قلبه عامرا بالذكر. وفي جواب آخر يعني هو: من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة، فمش شرط أن يكون بهذه الكلمة، أنه يكون قالها ويكون استصحب معناها، فإنه يستصحب معناها يعني لو قال سبحان الله والحمد لله، لو قال يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى يعني أرجو أن أو أختار الرفيق الأعلى، فهذا يستصحب معنى لا إله إلا الله، فانطبق عليه أيضا حديث يعني دخل الجنة. قال: فظننت أنه خير في رواية الزهري، فقلت: إذا لا يختارنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. وعند أبي الأسود في المغازي عن عروة أن جبريل نزل إليه في تلك الليلة فخيره، تنبيه قال السهيلي: وجدت في بعض كتب الواقدي أن أول كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستضع عند حريمة الله أكبر، وآخر كلمة تكلم بها كما في حديث عائشة في الرفيق الأعلى. وروى الحاكم من حديث أنس، وطبعا الواقدي متروك يعني، يقول: وروى الحاكم من حديث أنس أن آخر ما تكلم به جلال ربي الرفيع. طبعا ما في الصحيح هو الإيه الصحيح، أنه قال في الرفيق الأعلى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.